علي ثاني بقى ذرية من حملنا مع لوط إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا Oh. جهنم للكافرين حصيرا. الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وجعلنا الليل والنهار